بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أخذنا في مجلس البارحة أن الرباط سنة. ما هو الرباط؟ نعم، هو ملازمة الثغور لقصد الدفاع عن بلاد الإسلام. فضله هل هناك فضل وارد فيه؟ ما ذكرنا رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. فرق بين أن يقال لم نذكر هذا وفرق بين أن يقال نسينا هذا. هناك فرق بين العبارتين. طيب، ما شاء الله، ذكرنا أن من واجب الإمام منع مخذل ومرجف. ليش يمنع المخذلين والمرجفين؟ نعم، لما فيه فعلهما من الضرر. طيب، وواجب الجيش طاعة الأمير أو طاعة القائد؟ طاعته مطلقا، يعني لو أمر بمعصية؟ نعم، طاعته فيما ليس فيه معصية. والصبر معه، إيش معنى الصبر معه؟ نعم، يتحملون معه مشاق ولأواء الحرب، وإذا رأوا شيئا لا يعجبهم فإنهم لا ينصرفون عنه. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. ما إذا كنت في الجيش وكنت في الجبهة ورأيت شيئا لا يعجبك وهو ليس معصية فإنك تنصرف وتذهب إلى البيت. أنت بهذا تكسر نفوس المسلمين وتورث الضعف في صف المسلمين، وتقوي المشركين عندما يرون عددا من المسلمين انصرفوا يقولون دبت فيهم الهزيمة. هذا لا شك أن له أثرا سيئا على المسلمين. طيب، ذكرنا كيف تقسم الغنيمة، خمسة أقسام، وخمس منها يقسم كيف؟ خمسة أقسام على ما سبق معنا ذكره، ولا حاجة إلى أن نعيد حتى لا يطول بنا المقام. الغنيمة لمن تقسم؟ لمن؟ لمن حضر المعركة أو للي جالس في البيت؟ لمن شهد الوقعة. هل كل من شهد الوقعة يعطى له من الغنيمة؟ شخص جاء إلى المعركة وهو لا يريد القتال ويريد أن يتاجر، يعطى له؟ لا يعطى له ولا يسهم له. طيب، شخص ليس من أهل القتال كصبي صغير حضر المعركة، نعطيه سهم؟ هذا لا نعطيه، إنما نرضخ له. إذن فنقول لمن شهد الوقعة من أهل القتال بقصد القتال، فأخرجنا من ليس من أهل القتال وأخرجنا من حضر وليس قصده قصد القتال. طيب، لو أن شخصا تخلف عن المعركة وهو معذور، تخلف لسبب المرض، وإلا هو ما شاء الله دائما في الجبهة ومشارك في القتال، هل نسهم له؟ لا، هو مشارك في الأجر، أما الأجر الدنيوي ليس له فيه شيء. هذا من المواضع التي يفترق فيها الأجر الأخروي على الأجر الدنيوي. إن بالمدينة لرجالا ما هبطتم واديا ولا سلفتم شعبا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر منعهم العذر. فهنا تؤجر، أنت معذور تؤجر، لكن ليس لك من الغنيمة شيء. نعم، العلماء يقولون من شهد المعركة ومن أرسله الإمام في مهمة. من أرسله الإمام في مهمة، أن أرسل مثلا سرية أو شخصا قال اذهب كن عينا لنا على الأعداء، فهذا يسهم له، استدلالا بما ذكر الأخ بإسهام النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان. إذن فمن شهد المعركة ومن أرسله الإمام في مهمة. طيب، لو أننا بعد أن حزن الغنيمة جاءنا مدد، هل لهم نصيب الغنيمة التي قد حزناها؟ ليس لهم فيها شيء، لأن الغنيمة كما سبق معنا تملك بالاستيلاء عليها. فإذا تم الاستيلاء عليها ففي هذه الحالة من جاء بعد ذلك ليس له فيها شيء. اتضحت الصورة هذه الأخيرة؟ حاز الجيش الغنيمة واستولوا عليها، ثم جاءهم مدد من المسلمين يريدون أن يشاركوا معهم في المعركة ولم يحضروا المعركة التي حصل الاستيلاء على الغنيمة فيها، لهم شيء في هذه الغنيمة؟ ليس لهم شيء، لأنهم لم يحضروا. إذن عندنا سهم وعندنا رضخ. السهم قلنا نصيب مقدر، للراجل كم؟ للراجل سهم واحد، وللفارس على فرس عربي ثلاثة أسهم، له سهمان ولفرسه سهم أو العكس؟ له سهم ولفرسه سهمان. طيب لو كان على فرس غير عربي إيش المصنف يقول؟ له سهمان، سهم له وسهم لفرسه. طيب لو أن هذا الفرس الهجين أو غير العربي أدى أداء الفرس العربي، نعم قلنا الصواب أنه يأخذ ثلاثة أسهم. طيب لو أنه كان على بعير أو كان على بغل أو على حمار أكرمكم الله، هل نعطي له شيئا؟ ما نعطي له شيئا، المذهب يقول لا نعطي له شيئا. طيب نرضخ له؟ قالوا أبدا ولا نرضخ له، يعني ما نراعي مشاعر هذا البغل أو هذا الحمار أو هذا البعير، أبدا ما نراعي، ما نراعي مشاعر صاحبه. البغل والحمار نراعي مشاعره بالعلف، أما فالحنابلة يقولون حتى لا يرضخ له. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه يرضخ لها. لماذا؟ لأننا إذا قلنا إنه يرضخ للصبي وللمرأة التي ليست من أهل الإسهام لأنها نفعت الجيش بشيء، فنرضخ لهذا الحيوان الذي هو غير الفرس، فإننا نرضخ له، وهذا قول له وجهه نظرا للمنفعة، أنه عندما قاتل عليه قدم منفعة فنرضخ له. أما السهم فإننا لا نسهم له، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سهم للفارس على البعير والفارس على غير الخيل، مع أن الغالب أنها موجودة معهم، بل كانت موجودة معهم في بدر، الإبل كانت موجودة، فلم يسهم لها النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يعطيها سهما، فدل على أن ذلك أو غير الخيل لا يسهم لها. لكن الرضخ ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له وجهه. وذكرنا النفل، وقلنا أن النفل إيش معناه؟ نعم زيادة عن السهم لمصلحة، كأن يكلف الأمير سرية، فإذا دخلت يقول لكم مثلا الربع، فإذا جاءوا بغنيمة فإن لهم الربع من الرأس نخرجه لهم، ففي هذه الحالة وبعد ذلك نقسم الباقي بين الغانمين. فعلى كل نقرأ إن شاء الله في كلام المصنف، ونحاول اليوم إن شاء الله أن نكمل باب الجهاد حتى نتفرغ للامتحان إن شاء الله. يقول المصنف رحمة الله عليه، وين وقفنا عند، نعم قال المصنف رحمة الله عليه: ويقسم لحر مسلم مكلف ويرضخ لغيرهم. عندنا أصحاب إسهام وأصحاب إرضاخ، وإن شئت فقل أهل سهم وأهل رضخ. أهل السهم هو الراجل والفارس، هؤلاء الذين يسهم لهم. وذكر المصنف رحمه الله شروطهم: أن يكون مسلما حرا مكلفا. وهناك أهل رضخ وهم غير هؤلاء، فالمصنف يقول لا نعطي السهم إلا للمسلم. فلو أن كافرا حضر المعركة فكلام المصنف يدل على أنه لا يسهم له، واضح؟ وظاهر عبارة المصنف: حتى وإن أذن له الإمام بالقتال مع المسلمين، هذا ظاهر عبارة المصنف. والمذهب عند الحنابلة رحمهم الله أن الكافر إذا أذن له الإمام بالقتال مع المسلمين فإنه يسهم له، هذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله. هم يرون أنه لا يجوز الاستعانة بالمشرك ولا بالكافر إلا للضرورة، فإذا حصلت هناك ضرورة للاستعانة بكافر على قتال كافر فإنه في هذه الحالة يسهم له إذا كان بإذن الإمام، وإلا في الأصل إني لا أستعين بمشرك، هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم يحملون ذلك على مقام قوة المسلمين، فإذا كان المسلمون في قوة وفي منعة فإنهم لا يحتاجون إلى أن يستعينوا بالمشركين، لكن إذا احتاجوا إلى ذلك ولمقام الضرورة فإذا قاتل هذا المشرك، لأن أحيانا تجد المشرك قد يبغض قوما من الكفار فيشارك المسلمين في القتال، فإذا قاتل مع المسلمين بإذن الإمام فإن الحنابلة رحمهم الله يرون أنه يسهم له. على كل حال فكلامهم قد لا يكون عليه غبار، نظرا لأن الأربعة الأخماس هذه التي هي للغانمين هي تعطى لهم في مقابل الاستيلاء على الغنيمة، وهذا قد شارك معهم. أما الخمس الذي يقسم خمسة أخماس فقد سبق معنا أنه لا يعطى منها الكافر شيئا، لأنها عطية من الله فتقوم مقام الزكاة. فالمصنف رحمه الله هنا يقول: ويقسم لحر مسلم. الحر يخالفه العبد، فلو أن مملوكا حضر المعركة فالحنابلة رحمه الله يقولون لا يقسم له، لكن يرضخ له، يعطى رضخا حتى وإن قاتل وأبلى بلاء حسنا، واضح؟ ففي هذه الحالة لا يعطى من الغنيمة سهما، إنما يرضخ له، لأن المملوك ليس من أهل القتال. فقد سبق معنا أن من شروط وجوب الجهاد الحرية. قال المصنف رحمه الله: لحر مسلم مكلف. فأخرج المجنون وأخرج الصغير. فالمجنون إذا حضر المعركة لا يسهم له، الصبي إذا حضر المعركة لا يسهم له، إنما يعطى رضخا. وسبق معنا أن الرضخ عطية أقل من السهم، فلو أن هذا الصبي كان راجلا يمشي على رجليه وقتل على رجليه، وسنعطي مثلا الراجل البالغ 100,000، لن نعطي الصبي الراجل 100,000، سنعطيه أقل من سهم الراجل. ولو كنا سنعطي الفارس 300,000 فإننا سنعطي الصبي الفارس دون 300,000. الشاهد أن الرضخ لا يصل إلى السهم، فالرضخ للراجل لا يصل إلى سهم الراجل، والرضخ للفارس لا يصل إلى سهم الفارس، واضح هذا؟ قال المصنف رحمه الله: ويقسم لحر مسلم مكلف ويرضخ لغيرهم، أي لا يقسم لهم، فغير المسلم والحر والمكلف يرضخ له، فالمرأة يرضخ لها بقدر نفعها وغنائها للمسلمين. امرأة قامت بمداواة الجرحى وسقي الجرحى ونحو ذلك، ودخلت في مكان الخطورة ونحو ذلك، يرضخ لها بمقدار أكبر من المرأة التي جعلناها على المتاع مثلا، حارسة على المتاع، أليس كذلك؟ فيرضخ للمرأة، يرضخ للصبي، يرضخ للعبد. طيب إيش رأيكم في الخنثى المشكل؟ إيش نفعل فيه؟ نرضخ له أو نسهم له؟ نحن الآن لا ندري، فلم نتيقن أنه ذكر، ففي هذه الحالة يرضخ له، لكن لو تبين لنا حاله قبل أن تقسم الغنيمة فإننا في هذه الحالة نكمل له سهم الذكر إذا تبين أنه ذكر، وأما إذا تبين أنه أنثى فخلاص ليس معه إلا الرضخ. فيقول المصنف رحمه الله: ويرضخ لغيرهم. وهذا وارد في بعض الصور في المرأة ونحوها عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. فقوله ويرضخ لغيرهم أي لغير من يسهم له، فأفادنا ذلك أن عندنا أهل إسهام وعندنا أهل إرضاخ. فأهل الإسهام هم الذين تتوافر فيهم الشروط التي ذكرها المصنف، وأهل الإرضاخ هم الذين لا تتوافر فيهم هذه الشروط. يقول المصنف رحمه الله: وإذا فتحوا أرضا بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين واربا عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده. هنا يتكلم المصنف رحمه الله عن القسم الثاني من الغنيمة. سبق لنا أن الغنيمة قسمان، قسم من الأراضي والعقار، وقسم من غير الأراضي كالذهب والفضة. فالذي سبق معنا أنه يخمس، هذا إيش؟ غير الأراضي. هنا يتكلم المصنف رحمه الله عن الأراضي، وأحب أن ألخص الكلام قبل أن نعلق على كلام المصنف. الأراضي لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن تفتح عنوة، أي بالسيف وبالقوة وبالقهر، هذه تسمى الأراضي التي فتحت عنوة، وهناك أراضي تفتح بالصلح. فالمصنف رحمه الله تكلم عن الأراضي التي تفتح عنوة. فإذا فتحنا أرضا عنوة أو عنوة وبقوة السيف وأجلينا أهلها بقوة السيف، فإن الإمام مخير بين شيئين: إما أن يقسمها بين الغانمين، وإما أن يقفها، بمعنى أنه لا يقسمها لكن يجعل عليها خراجا أجرة، فإذا أبقيناها في أيدي أصحابها فإنهم يعطون أجرة كل سنة تدفع للمسلمين، واضح؟ لكن الأرض لمن؟ الأرض لنا، أرض المسلمين ليست لهم، لأننا فتحناها بقوة السلاح. ففي هذه الحالة من بقي عليها ومن كانت في يده، سواء كان من المسلمين أو من غير المسلمين، فإنه يدفع خراجا، والخراج هو الأجرة، فيدفع خراجا مستمرا يدفع كل عام، يكون مصدرا وموردا من موارد الدولة لبيت المال. ففي هذه الحالة إذا فتحنا الأرض عنوة فإن الإمام مخير بين إيش؟ قسمها بين الغانمين وبين وقفها على المسلمين. يقسمها، لا يجب أن يقسمها أخماسا كما سبق معنا في الغنيمة، لا، فقد يقسمها نصفين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. النبي صلى الله عليه وسلم قسم خيبر نصفين، نصفا لنوائبه وحوائجه، ونصفا قسمه بين المسلمين، أو يقفها على المسلمين فلا يقسم منها شيئا كما فعل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في الأرض التي فتحت في عهده، كالشام ومصر والعراق ونحو ذلك من المدن والبلاد. إن أمير المؤمنين رضي الله عنه لم يقسمها، إنما جعلها وقفا على المسلمين وضرب عليها خراجا مستمرا. إذن فخلاصة الأمر أن الأرض لا تخلو من حالتين: إما أن يفتحها المسلمون عنوة، وإما أن يفتحوها بالصلح. فإذا فتحوها عنوة فإن الإمام مخير بين شيئين: إما أن يقسمها بين المسلمين، وإما أن يقفها. أما أن يقسمها بين الغانمين، وإما أن يقفها على المسلمين. فإذا قسمها فهي ملك لهم، من أخذ قسمه فإنه ملك له وليس عليه خراج، لأنه ملك له، يملك الرقبة، رقبة الأرض. أما إذا لم يقسمها ووقفها فإنه يضرب عليها خراجا، أي يفرض عليها خراجا أجرة مستمرة تؤخذ ممن هي في يده. إن قلنا لكافر هي تحت يدك، ففي هذه الحالة نأخذ منه خراجا. إن قلنا لمسلم هي تبقى تحت يدك فإنه في هذه الحالة يعطي خراج هذه الأرض. الأرض لمن في هذه الصورة؟ ملك لمن؟ ملك للمسلمين. لإتمام الفائدة نأتي إلى الصورة الثانية التي لم يتكلم عنها المصنف، وهي الأرض التي فتحت صلحا. إيش معنى فتحت صلحا؟ أي لم تفتح بالقوة. جئنا إلى أصحابها وقلنا نتفق نحن وأنتم، بدل أن نستبيح هذه البلاد بقوة السلاح فإننا نتفق معكم ونجري صلحا. لا يخلو الصلح معهم من صورتين، إما أن نتفق أن الأرض للمسلمين، وإما أن نتفق أن الأرض لهم. واضح؟ فإذا كانت الأرض للمسلمين فإنها تصبح ملكا للمسلمين وقفا عليهم، وهؤلاء يدفعون خراجا، يدفعون خراجا للمسلمين، لكن رقبة الأرض لمن؟ للمسلمين، نظرا لأننا اتفقنا معهم. واضح هذا؟ الصورة الثانية أن نتفق معهم على أن الأرض ملك لهم، لكنهم يعطون خراجا حتى لا نستبيحها ونأخذها منهم بالقوة. إيش الفرق بين الصورتين؟ الفرق بين الصورتين أنهم لو أسلموا ففي الصورة الثانية لا يلزمهم أن يدفعوا لنا خراجا، لأن الأرض ملك لهم. لكن في الصورة الأولى إذا اتفقنا أن الأرض للمسلمين حتى لو أسلموا. اتضحت الصورة؟ نعم. إذا كانت الأرض للمسلمين، نعم، إلى أن تقوم الساعة. ها؟ سيأتي يوم إن شاء الله وينصر الله فيه الإسلام وأهله. الأمور الفقهية والمسائل التنظيرية لا ننظر إليها على الواقع لتنزيلها على الواقع، فإن تنزيلها على الواقع قد يكون شاقا في مثل هذا الزمان. وعلى كل، فنحن واثقون أن الأمة إذا عادت إلى ربها وراجعت أمر دينها أن العزة لها، فإنها موعودة بالنصر. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد، ولينصرن الله من ينصره. فإذا نصرنا الله في أنفسنا سيتحقق لنا النصر، لكن ما دمنا بعيدا عن الله فإننا لا نستحق هذا السؤدد الذي كان يعيشه أسلافنا. لكن أملنا في الله أن يهدينا وأن يتوب علينا وأن نراجع أنفسنا وعزة أمتنا. الشاهد أن الأرض التي يفتحها المسلمون لا تخلو من هذين القسمين، إما أن تفتح عنوة وإما أن تفتح صلحا على ما سبق بيانه وتفصيله. يقول المصنف رحمه الله: وإذا فتحوا أرضا، من هم المسلمون؟ إذا فتحوا أرضا بالسيف، المقصود به هنا التي فتحت عنوة بقوة السلاح وأجلي أهلها عليها، فخرج منها الأرض التي فتحت صلحا، وقد سبق معنا نبذة عنها، وإلا فالمصنف رحمه الله لم يتكلم عنها. قال: خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين. التخيير هنا تخيير مصلحة، أن ينظر الإمام بين الأصلح للمسلمين، هل الأصلح أن يقسمها بين الغانمين أو الأصلح أن يقفها على المسلمين؟ لأن التخيير عند العلماء رحمه الله قسمان، هناك تخيير مصلحة وهناك تخيير تشهي. تخيير المصلحة كالمثال الذي معنا، ينظر الإمام أيهما أصلح، هل الأصلح أن نقسمها أو الأصلح أن نقفها. تخيير التشهي أن تنظر الأصلح لك، وضابط هذا أنك إذا كنت تتصرف عن غيرك فإن التخيير تخيير إيش؟ تخيير مصلحة. إذا كنت تتصرف عن نفسك فإن التخيير تخيير تشهي. في كفارة اليمين أنت مخير بين أن تعتق رقبة أو تطعم 10 مساكين أو تكسوهم، هذا تخيير إيش؟ تخيير تشهي، أنت تنظر ما هو الأصلح لك، حتى وإن كان الأصلح أن تطعم المساكين. واضح؟ ففي هذه الحالة تنظر إلى الأصلح لك لأنك تتصرف عن نفسك ولا تتصرف بالنيابة عن غيرك. قال: خير الإمام، الإمام أو من ينوبه أو من يفوضه الإمام في مثل هذا الأمر، بين قسمها، أي بين قسم الأرض التي فتحت عنوة ووقفها على المسلمين. ظاهر العبارة أنه يقفها كالوقف الاصطلاحي الذي سيأتي معنا ذكره، ولكن المراد هنا أنه يتركها على حالها لا يقسمها، وليس المقصود أنه يقفها وقفا اصطلاحيا كما سيأتي معنا، بمعنى أنه يحبس العين فلا يجوز بيعها ولا شراؤها، وإن كان هذا هو ظاهر المذهب. لكن ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن المراد بالوقف هنا هو الوقف أن يتركها على ما هي عليه دون قسم، وليس المقصود الوقف الاصطلاحي. وقول المصنف ووقفها يدل على أنها لا تصبح وقفا بمجرد فتحها، إنما تكون وقفا إذا أوقفها الإمام، وهذا ظاهر عبارة المصنف رحمة الله عليه. قال: ووقفها على المسلمين ضاربا عليها خراجا مستمرا، أي فارضا عليها خراجا وهو الأجرة. والخراج يجمع على أخراج وعلى أخاريج وأخرجة، وله إطلاقات عديدة منها الأجرة وهي التي معنا في هذا المقام. قال عليها خراجا مستمرا يؤخذ منه ممن هي في يده، ويؤخذ كل كم؟ كل عام. فإننا في هذه الحالة إذا كانت الأرض نامية وهي قابلة للزراعة فإن الإمام يفرض عليها خراجا، أما إذا لم تكن قابلة للزراعة فإننا لا نفرض عليها في هذه الحالة خراجا. قال يؤخذ ممن هي في يده سواء كان مسلما أو كافرا، وسواء كانت هذه الأرض اتفقنا معهم بالصلح على أنها لهم أو لنا. وذكرنا الفرق بين الصورتين، أننا إذا قلنا لهم الأرض لكم ملك لكم فإذا أسلموا خلاص يسقط الخراج، لأن الخراج يشبه الجزية. بإيش؟ أن الخراج مقدار معين على رقبة الأرض، بينما الجزية مقدار معين على الرؤوس، على الكفار، على رؤوسهم وأعدادهم. فلو أسلم الكافر هل نلزمه بالجزية؟ لا نلزمه. إذن فإذا أسلم مالك الأرض فإننا لا نفرض عليها الخراج، لكن لو أن الأرض لنا سواء فتحناها عنوة أو فتحناها بصلح على أنها لنا، فلو أسلم أو لم يسلم لا فرق، لأن الأرض للمسلمين والخراج هو على رقبتها. أرجو أن يكون الأمر قد اتضح لي الإخوة بهذا الشرح. يقول المصنف رحمه الله: وما أخذ من مال مشرك بلا قتال كجزية وخراج وعشر فيء لمصالح المسلمين. هنا يتكلم المصنف رحمه الله عن الفيء، والفيء الفرق بينه وبين الغنيمة أن الغنيمة ما أخذ من مال الكفار بالقوة، وهنا ما أخذ من مال الكفار بدون قتال. هناك قاتلناهم وأخذنا منهم المال بقوة السيف، وهنا أخذناها بدون فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، فلم نوجف عليه بخيل ولا ركاب، لم يحصل هناك قهر وغلبة وقوة وسيف في أخذ الفيء. فالمصنف رحمه الله هنا يقول: وما أخذ من مال مشرك، ومراده بالمشرك هنا غير المسلم، فسواء كان مشركا أو كتابيا، يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، المهم المراد أنه غير المسلم. قال: وما أخذ من مال مشرك بلا قتال، فأخرج ما كان بقتال وهو الغنيمة. قال: كجزية، والجزية هي مال يؤخذ من بعض الكفار على وجه الصغار كل عام مقابل الكف عن قتلهم وإبقائهم في دار الإسلام، هذه هي الجزية، وسيأتي كلام المصنف عنها في الفصل القادم إن شاء الله. فهذه الجزية يقول المصنف إنها تصرف في مصارف الفيء لمصالح المسلمين على ما سبق معنا بيانه في المجلس الماضي، تصرف في أجرة الجنود وأجرة المرابطين في الثغور وأرزاق القضاة ومصالح المسلمين كتعبيد الطرق وبناء المساجد إلى غير ذلك مما لا يخفى. فالمصنف رحمه الله يقول هنا كجزية، هذه من أمثلة الفيء. وكذلك العشر، العشر يفرضه المسلمون على التجار الحربيين إذا جاءوا إلى بلاد الإسلام. فإذا جاء تاجر من تجار الكفار وهو حربي، بمعنى أنه ليس بيننا وبينه عهد ولا ذمة ولا أمان، فإنه في هذه الحالة يدفع عشر التجارة. معك مثلا تاجرت بمليون ريال، هات 100,000 تدفعها للمسلمين، مقابل إيش؟ مقابل أننا نؤمنك في دخول بلاد الإسلام، ونؤمن لك الطريق، ونؤمن مالك لا يعتدي عليك أحد، ففي هذا تدفع. أما أن تأتي وتستفيد من بلاد الإسلام وأنت لا تدفع شيئا هذا غير معقول وغير مقبول. فالعشر يدفع في مصارف الفيء فيرجع إلى مصالح المسلمين. فالمصنف رحمه الله يقول هناك جزية وخراج. الخراج سبق معنا ذكره وأمثلته، الخراج على الأرض والجزية على الرقاب. الخراج على الأرض سواء كانت فتحناها عنوة ووقفناها، أو كانت فتحناها صلحا وجعلنا الأرض لنا أو لهم، على ما سبق تفصيله. قال: وعشر فيء، أي أن هذه الأمثلة فيء. وكذلك من الفيء المال الذي لا وارث له، إذا مات ميت وليس له ورثة، هذا وين يذهب ماله؟ يذهب فيء لبيت مال المسلمين، يصرف في مصالح المسلمين، أنا وارث من لا وارث له. فإذا مات ميت وليس له ورثة لا بالتعصيب ولا بذوي الأرحام فإننا نذهب بماله إلى بيت المال. كذلك مثلا من نقض عهده، الذي ينقض عهده فإنه إذا لم يمت فإننا نأخذ ماله فيئا لبيت المال، كما سيأتي معنا إن شاء الله في ذكر ثنايا التعليق على الفصل القادم. وهناك أمثلة أخرى للفيء أكثر مما ذكره المصنف رحمه الله، ولذلك أتى بالكاف هنا التي تدل على أنه يريد التمثيل فقط. قال: فيء لمصالح المسلمين، أي أنه يصرف هذا الفيء لمصالح المسلمين كما سبق معنا ذكره. قال: وكذا خمس الغنيمة. وكذا أي ومن الفيء خمس الغنيمة. ما المراد به هنا؟ الذي لله ولرسوله. فالمصنف رحمه الله يقول هنا الخمس الذي سبق معنا الذي قلنا أنه يقسم خمسة أقسام، منه خمس لله ولرسوله، فخمس الخمس الذي لله ورسوله يكون فيئا، بمعنى أننا نصرفه في مصالح المسلمين. ففي هذه الحالة يقول المصنف إن خمس الغنيمة الذي لله ولرسوله إنه يعتبر فيئا فنصرفه في مصالح المسلمين. ونبدأ فيه كما أسلفنا في المجلس الماضي أننا نبدأ فيه بالأهم فالأهم، وهذا يجب على الإمام أن يفعل هذا، فلا يجوز للإمام أن يقدم شيئا ليس مهما على الشيء المهم فيصرف من الفيء على غير المهم ويترك الأهم. وأشرنا البارحة إلى ما نعاني فيه من توقيف مركبات الجنود الذين هم يجب أن يبدأ بهم، الذين يحمون الثغور ويرابطون في الثغور، الذين يدفعون عن بلاد الإسلام، فإن الواجب أن تقدم مركباتهم، نص على ذلك العلماء رحمهم الله. ثم بعد ذلك يأتي أرزاق القضاة وغير ذلك مما سبق معنا ذكره. الشاهد أن هذه الأمثلة هي تعتبر من الفيء ويصرف الفيء في مصالح المسلمين. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وفي السبيل إلى آخر. وقد جاء عن أمير المؤمنين عمر فيما يتعلق بالفيء له طريقة في تقسيمه، ولأبي بكر رضي الله عنه طريقة في تقسيمه، يرجع إلى ذلك من أحب. يقول المصنف رحمة الله عليه فصل، وهذا الفصل عقده المصنف رحمه الله في بيان أحكام أهل الذمة، يتكلم عن عقد الذمة وعن بعض أحكام أهل الذمة ما لهم وما عليهم. وعقد الذمة المقصود به هو عقد يجريه الإمام أو نائبه مع بعض الكفار يقرهم فيه على دينهم، بمعنى أنه يبقيهم كفارا لا يلزمهم بالإسلام، وليس معنى أننا نقرهم أي نقول أنتم دينكم صحيح، لا بل دينهم باطل. يقرهم على دينهم أي بالبقاء عليه مقابل بذل الجزية والتزام أحكام الملة. نقول لهم تدفعون الجزية؟ يقولون نعم. خلاص نعقد بيننا وبينكم عقدا أنكم آمنون مطمئنون في بلاد الإسلام بشرط أن تدفعوا الجزية وأن تلتزموا أحكام الملة، أي أن تلتزموا أحكام الإسلام فنحكم عليكم بأحكام الإسلام على ما سيأتي معنا بيانه. وعقد الذمة هو أحد ثلاثة عقود يأمن بها الكافر على دمه وماله وعرضه ودينه: عقد الذمة والأمان والهدنة. هذه ثلاثة عقود يذكرها العلماء رحمهم الله في هذا الباب، لم يتكلم المصنفون إلا عن عقد الذمة، ولذلك لن نتطرق إلى العقود الأخرى نظرا لمقام الاختصار وحتى لا يطول بنا الوقت. عقد الذمة، الذمة في الأصل تطلق على العهد وعلى الضمان، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. الإل هو القرابة والذمة هي العهد، لأن الإنسان إما أن يحتمي بقرابته وإما أن يحتمي بعهد بينه وبين العدو أو من يخافه. فالمسلمون ذمتهم واحدة يسعى بذمتهم أدناهم، فالمقصود بالذمة هو العهد، أما معناها الإصلاح فقد أسلفنا ذكره. يقول المصنف رحمه الله: ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب أو شبهته. فيجوز أن نعقد عقد الذمة لمن له كتاب. يقول المصنف إننا لا نعقد هذا العقد إلا لأهل الكتاب، وأهل الكتاب من هم؟ اليهود والنصارى. فاليهود كتابهم إيش؟ توراة والإنجيل، توراة يا رجل. والنصارى كتابهم الإنجيل. فالذين لهم كتاب يقول المصنف إننا نعقد لهم هذا العقد. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فيقول المصنف إننا نعقد لهم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل أمراء السرايا يقول: خيروهم بين أن يسلموا فإن أبوا فيدفعون الجزية، فإن أبوا فقاتلوهم. فهناك ثلاث خيارات يضعها المسلمون للكفار أو لأهل الكتاب على كلام المصنف ومن كان في حكم أهل الكتاب: إما أن يسلم خلاص أهلا وسهلا، وهذا الذي نريده أن يسلم ولا نجبره على الإسلام، فإن المسلمين لم يكونوا يكرهون غيرهم على الإسلام. إما أن تسلم وهذا هو المطلوب عن طواعية ورغبة، تقول: لا لن أسلم ورضيت على نفسك أن تبقى في ظلمات الكفر، خلاص ادفع الجزية، تدفع الجزية لأهل الإسلام خلاص تبقى آمنا على دينك وعلى عرضك وعلى نفسك على شروط سيأتي معنا ذكر بعضها. تقول لن أدفع الجزية، خلاص ليس لنا ولك إلا السيف حتى يفتح الله بيننا وبينه. فعلى كل يقول المصنف رحمه الله إنهم إذا قبلوا بالجزية وبالتزام أحكام الملة فإننا نعقد لهم هذا العقد، لكن المصنف شرفه بصنفين، بأهل الكتاب ومن لهم شبهة كتاب، وهؤلاء هم المجوس. يقول الحنابلة رحمه الله إن لهم شبهة كتاب، لأنه يروى عن علي رضي الله عنه أنه كان لهم كتاب ثم رفع، ولكن هذا لا يخلو من نظر من ناحية الثبوت. وعلى كل فالمجوس قد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم منهم الجزية، قد جاء عن عبد الرحمن بن عوف وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من مجوس هجر، وهجر هي في زماننا الآن تعتبر في الأحساء وقريب من الأحساء في جزيرة العرب، فأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منهم الجزية. فالحنابلة رحمهم الله يرون أنه يجوز عقد الذمة مع اليهود ومع النصارى ومع المجوس، مع اليهود بفرقهم ومع النصارى بفرقهم وطوائفهم. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، فجميع هذه الفرق يجوز أن نعقد بيننا وبينهم عقد الذمة، وعقد الذمة هذا يكون في حال قوة المسلمين. لكن العهود الأخرى قد يكون الهدنة، نحن محتاجون إلى الهدنة نظرا لضعف حال المسلمين، فنؤجل الجهاد ونؤخر الجهاد نظرا لحاجتنا إلى الهدنة. أما عقد الذمة السلطة هي للمسلمين، ولذلك يعيش الكافر بعد دفع الجزية، ويعيش على ما سيأتي معنا في كلام المصنف مهانا، وليس له عزة وشموخ وأنفة ويرفع خشمه على المسلمين. فعلى كل الخلاصة أنه يجوز عقد الذمة، وإذا توافرت شروطه فإنه يجب أن نعقده. فإن الحنابلة رحمه الله يرون وجوب عقد الذمة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لبريدة: إن بذلوا الجزية فاقبل منهم وكف عنهم، اقبل منهم الجزية وكف عنهم. فإن مقتضى عقد الذمة عندما نعقد بيننا وبين أهل الكتاب والمجوس على كلام المصنف عهدا، إيش مقتضى هذا العهد؟ أننا لا نعتدي على دينهم ولا على أموالهم ولا على أعراضهم، يعيشون آمنين، بل يجب على المسلمين أن يدافعوا عنهم إذا جاءهم عدو وهم في دار الإسلام. هذا مقتضى العقد، هذا من سماحة الإسلام وحفظ الإسلام للعقود وللعهود. فيجب على المسلمين أن يحموهم، لكن بشرط أن لا يحصل منهم ما يناقض هذا العهد، على ما سيأتي معنا في كلام المصنف رحمه الله عليه. المصنف رحمه الله يقول: ويجوز عقد الذمة. من الذي يعقد عقد الذمة؟ الإمام أو نائبه أو من يخوله الإمام، كأن يخول أمير الجيش، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفوض أمراء السرايا في مثل هذا. فإذا فوض الإمام شخصا كقائد الجيش أو نحو ذلك أو قائد السرية في عقد الذمة فلا بأس، لكن أن يأتي شخص من المسلمين يعقد الذمة بينه وبين اليهود والنصارى أو نحوهم، هل هذا يمضي؟ لا يمضي. ولذلك هناك فرق بين عقد الذمة وبين الأمان. الأمان يجوز لبعض المسلمين ولآحاد المسلمين أن يؤمن كافرا أو عددا محدودا من الكفار أو قافلة صغيرة من الكفار، ولذلك جاء في الحديث: ذمة المسلمين واحدة يسعى بذمتهم أبناءه. وجاء في الحديث الآخر: قد أجرنا من أجرت يا أمهانة، عندما أجارت بعض المشركين. فإذا أمن أحد المسلمين كافرا أو عددا محدودا من الكفار فإن أمانه لازم، لكن ينبغي أن يكون أمانه في مدة محدودة وأن لا يترتب على تأمينه ضرر للمسلمين. أما أن يأتي مسلم لديه حمق ولا ينظر إلى المصالح فيؤمن كافرا ويأتي بضرر على المسلمين كأن يكون عينا أو جاسوسا أو نحو ذلك، هذا لا يقبل أمانه. الشاهد أن عقد الذمة لا يقوم به إلا الإمام، فإذا عقد الإمام عقد الذمة بينه وبين اليهود والنصارى أو المجوس على كلام المصنف رحمه الله، ففي هذه الحالة لا يجوز أن يعترض هذا الكافر. وبهذا نعلم أن ما يفعله كثير من الشباب الذين يعترضون للمستأمنين والمعاهدين والذين بينهم وبين المسلمين عقد ذمة ونحو ذلك، أن هذا لا يجوز. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا أو معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مساحة كذا وكذا، 40 سنة وغير ذلك مما جاء في الروايات. فيجب على المسلم أن يقف عند النصوص وأن يقف حتى وإن كانت تخالف قناعته وحماسته وغيرته التي يعد أنها غيرة شرعية على الحرمات وعلى الدين. فالواجب على المسلم أن يتقيد بالنصوص الشرعية، هذا إذا كان يريد أن يؤجر على غيرته وعلى ما يقوم به. يقول المصنف رحمه الله: ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب أو شبهته. فمفهوم العبارة أن غير اليهود والنصارى وغير المجوس لا يجوز أن يعقد لهم الذمة، وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمه الله. فالمشركون لا يجوز أن نعقد بيننا وبينهم عقد الذمة. كفار ملحدون لا دين لهم، هؤلاء على المذهب لا يجوز أن نعقد بيننا وبينهم عقد الذمة. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ووجه بالمذهب أنه يجوز عقد الذمة مع جميع الكفار، لأن الحنابلة رحمه الله يقولون الأصل أننا نقاتل المشركين، وقاتل المشركين كافر، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث. قالوا واستثني اليهود والنصارى بالآية السابقة قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى قول من الذين أوتوا الكتاب، قالوا فاستثني أهل الكتاب بالنص، واستثني المجوس بالسنة عندما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم منهم الجزية من مجوس هجر، ويبقى الباقون على الأصل. واستدل شيخ الإسلام ابن تيمية بحديث بريدة في مسلم الذي يدل على أخذ الجزية من غير اليهود والنصارى وغير المجوس حيث نقص على المشركين، واستدل أيضا بكلام المغيرة لعامل كسرى الوارد في الصحيح أن رسولنا أمرنا بأن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدي الجزية، فدل ذلك على أن غير اليهود والنصارى وغير المجوس أنه تؤخذ منهم الجزية، وهذا هو الصحيح إن شاء الله، وهو أجود من مشهور المذهب. لأن المقصود من عقد الذمة عند طائفة من العلماء رحمهم الله أن يطلع هؤلاء الكفار عن قرب على سماحة الإسلام وعدالة الإسلام وإنصاف أهل الإسلام إلى غير ذلك، فيدخلوا في الإسلام عن طواعية وراءه، وهذا المقصد متحقق في اليهود والنصارى والمجوس وفي غيرهم من المشركين. فالشاهد حتى لا أقيل أن عقد الذمة يعقد مع اليهود والنصارى ومع المجوس ومع غيرهم من المشركين إذا رأى الإمام مصلحة في عقد الذمة معهم. قال ويقاتل هؤلاء حتى يسلموا أو يعطوا الجزية. من هؤلاء؟ الذين لهم كتاب أو شبهته، فنقاتلهم حتى يسلموا، فإذا أسلموا هذا هو المطلوب وهذا هو الذي نرغب، وهو المقدم عند أهل الإسلام أن يدخلوا في دين الله أفواجا عن طواعية ورغبة. لم يقبلوا يعطوا الجزية، فإذا أعطوا الجزية فإن ذلك يكف المسلمون عنهم. ولذلك جعل الله عز وجل إسلامهم وإعطاءهم الجزية إذا لم يسلموا غاية للكف عن قتالهم، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وحتى هنا للغاية وليس التعليلية كما لا يخفى. فإذا أعطوا الجزية يكف عنهم، إذا أسلموا فإن هذا هو المطلوب. قال وغيرهم حتى يسلموا أو يقتلوا، أي ويقاتل غيرهم، غير من؟ غير أهل الكتاب ومن له شبهة الكتاب. فالمصنف يقول أهل الكتاب مخيرون بين ثلاثة أشياء، أهل الكتاب ومن لهم شبهة الكتاب، إما الإسلام وإما الجزية وإما القتل، واضح؟ غيرهم ليس عليهم جزية، يبقى معنا أن يسلموا أو يقتلوا على ما سبق معنا، ودليلهم قد أسلفنا الإشارة إليه. قال وغيرهم أي ويقاتل غير هؤلاء الثلاثة الذين هم اليهود والنصارى والمجوس حتى يسلموا أو يقتلوا، أي فلا يجوز أن نعقد عقد الذمة معهم، هذا هو المذهب والصواب على خلافه كما أسلفنا في ثنايا التعليق. قال المصنف رحمه الله وتؤخذ منهم ممتهنين مصغرين، وتؤخذ ما هي؟ الجزية. قال وتؤخذ منهم، هنا تؤخذ وجوبا، ومنهم أي من الثلاثة الذين يجوز عقد الذمة معهم على كلام المصنف، ومنهم على الراجح من جميع من عقدنا معهم عقد الذمة سواء كانوا من اليهود والنصارى أو المجوس أو من غيرهم. قال وتؤخذ منهم، مفهومه أننا لا نقبلها منهم إذا أرسلوا شخصا بها، فلو أن كافرا عقدنا معه عقد الذمة وأرسل جزيته مع عبده أو مملوكه أو مندوبه، الحنابلة يقولون لا، لا بد أن يأتي بها هو. لماذا؟ لأنه إذا أرسلها مع غيره سيفوت الصغار، لن يكون هناك صغار، والجزية عقوبة لهم على بقائهم على الكفر، والعقوبات لا تجوز النيابة فيها، فلا بد أن يأتي هو بالجزية. ولذلك قال الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يده، فأخذ منه بعض المفسرين أن الجزية لا بد أن تعطى يدا بيد، فيعطي هو الجزية الواجبة عليه، فلا تقبل من رسوله إذا أرسله، فليقال ارجع إليه وقل له يأتي هو، لأننا نريد أن نشعره بالذلة والمهانة والصغار حتى يكون ذلك محفزا له على الدخول في الإسلام، واضح هذا؟ وإن كان بعض المفسرين يقول إن المراد بقوله عن يد أي أننا نظهر أننا الأقوياء وأن السلطة لنا وأن العزة للإسلام وأهله، أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى أن الآية تحمل المعنيين على القاعدة المعروفة في قواعد التفسير، أن الآية إذا كانت تحمل أكثر من معنى وليس هناك مانع أنها تحمل عليه. الشاهد أن المصنف رحمه الله يقول: وتؤخذ منهم منكهنين مصغرين للآية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والصغار من الذلة والإذلال، ولكن الحنابلة رحمهم الله عندهم كيفية في مسألة أخذ الجزية. يقولون: إذا جاء ويريد أن يعطي الجزية فإننا نطيل وقوفه، نجعله قائم، بمعنى أنك أيها الجابي أو الآخذ للجزية تتشاغل عنه بأي شيء وهو قائم يريد أن يعطيك الجزية وهو قائم وأنت جالس، لتشعره بعزة الإسلام وإذلاله وصغار أهل غير أهل الإسلام. فالشاهد يقولون أنك تطيل وقوفه ثم بعد ذلك تنتبه إليه، فإذا مد يده بالجزية فإنك تطيل الوقت قبل أن تأخذها منه. أنا أشرح الآن كلام الحنابلة رحمه الله. ثم إذا أطلت مد يده فإنك تنزع الجزية من يده، هات بشيء من الصلف شيء من القوة، ويوجبون هذه الصفة الحنابلة رحمهم الله. لماذا؟ لأنه يجب عليك أن تتقصد إذلاله وأن تشعره بالصغار، أن تشعره بأنه ما دام على الكفر فإنه مهان ذليل، ذليل لا نعتدي عليه ولا نأخذ شيئا من ماله ولا نعتدي على دينه ولا على عرضه، لكننا نشعره أنك في حال هو حال إذلال وصغار. هكذا يقول الأصحاب رحمهم الله. والصواب بهذا على خلاف المذهب، فإن هذه الطريقة لو كانت واجبة ولا بد منها ولا يتحقق الصغار إلا بها لنقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لم ينقل أنهم كانوا يفعلون هذا، بل إن دفعهم للجزية هو صغار، وكونهم يلتزمون أحكام الإسلام الذي يعتقدون بطلانه هذا في حد ذاته صغار لهم وإذلال لهم. ولذلك استنكف بنو تغلب وهم من نصارى العرب أن يدفعوا الجزية لعمر، لأنهم يفهمون أن دفع الجزية في حد ذاته صغار وإذلال. أنت عندما يقال لك سنسمح لك بأن تقيم في بلادنا بشرط أن تدفع كذا وكذا، أليس هذا صغار وإذلال؟ هذا صغار. فالصغار متحقق في دفعهم الجزية، والصغار متحقق في كونهم يلتزمون بأحكام الملة التي يعتقدون بطلانها. أنت عندما تلزم بتنفيذ حكم أنت تعلم أنه باطل وتقر بذات نفسك أنه باطل، هذا فيه صغار وفيه إذلال لك. فالصواب في الصفة التي يذكرها الحنابلة رحمه الله أنها غير صحيحة، وأن الإنسان يأخذ الجزية منهم لا بإكرام ولا بإهانة، نأخذها منهم بطريقة لا يشعر فيها بالإكرام، ما نقول له أهلا وسهلا تفضل وقدم له القهوة والشاهي، لا لا نفعل معه هذا، لكننا لا نعامله بالطريقة التي يذكرها الحنابلة رحمه الله. فإن تعاملنا بمثل هذه الطريقة ينفر الناس عن الإسلام، إذا عاملناهم برفق فربما يكون في ذلك مدعاه لأن يدخلوا في دين الإسلام. يقول المصنف رحمه الله: وتؤخذ منهم ممتهنين مصغرين، أي حال كونهم ممتهنين مصغرين، ولا تؤخذ من صبي وعبد وامرأة وفقير عاجز عنها ونحوهم، أي لا تؤخذ الجزية من الصبي ولا من العبد ولا من المرأة ولا من الفقير، هذا لأنه ليس من أهل القتال. قد وردت السنة عن أمير المؤمنين عمر أنه كاتب أمراء الأجناد ونحو ذلك أن لا يأخذوا الجزية عن مثل هؤلاء، فالصبي هو الذي لم يبلغ. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا عندما ذهب إلى اليمن أن يأخذ من كل حال من دينارا، أي من بلغ الحلم، فدل على أن من لم يبلغ الحلم فإنه لا يؤخذ منه الجزية، لأن الجزية هي في مقابل إيش؟ أن نكف عن قتله وأن نبقيه في دار الإسلام، والصبي لا يقتل حتى وإن كان كافرا. قال المصنف رحمه الله: وعبد يشمل الذكر والأنثى، فالمملوك لا تلزمه الجزية سواء كان مملوكا لكافر أو مملوكا لمسلم، فإذا كان لديك عبد وأنت مسلم وهو كافر لا نلزمه بالجزية، وكذلك لو كان هناك كافر وله عبد كافر لا نلزمه بالجزية لأن العبد ليس من أهل القتال فلا نأخذ منه الجزية. قال: وفقير عاجز عنه، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا فقير من أين نقول له اخلق لنا الجزية؟ لكن لو أنه فقير، ولذلك قال المصنف هنا فقير عاجز عنه، مع أن فقير معناه أنه عاجز، لكن قوله عاجز عنها يدل على أنه لو قدر بعمل، كالفقير المعتمل كما يقول الحنابلة رحمه الله الذي له عمل هو فقير لا يملك شيئا، لكنه لو اشتغل سيأتي بالجزية. نقول لو اشتغل وهذا الجزية للمسلمين، ففقير عاجز عنها، فلو كان فقيرا غير عاجز عنها يستطيع توفيرها، فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يدفع الجزية. قال ونحوهم كالمجنون والأعمى والزمن، هؤلاء لا يؤخذ منهم الجزية. وكذلك عند الحنابلة رحمهم الله الراهب الكافر إذا بقي في صومعته، علماء اليهود وعلماء النصارى وهم الرهبان والقساوسة، هؤلاء إذا بقوا في صوامعهم لا يشاركون الناس في أموالهم ولا في آرائهم ولا يحرضون على الإسلام، هؤلاء يقتلون، لا نأخذ منهم الجزية ولا نقتلهم. لكن راهب له أموال، راهب له رأي، راهب يحرض على المسلمين، هذا تأخذ منه الجزية. نقل شيخ الإسلام ابن تيمية الاتفاق على أن الجزية واجبة عليه، ولو أمكننا قتله قتلناه. فالراهب الذي في صومعته لا يأخذ منه شيء على المذهب. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الراهب وإن كان في صومعته ما دام قادرا على إعطاء الجزية فإنه يدفع الجزية، لعموم الأدلة في أخذ الجزية. على كل من المسألة تحتاج إلى مزيد تحرير. خلاصة الأمر أن الذي يدفع أو شروط إيجاب الجزية أن يكون ذكرا حرا بالغا قادرا عليها، هذه شروط دفع الجزية. قال المصنف رحمه الله ويلزم أخذهم بحكم الإسلام فيما يعتقدون تحريمه من نفس وعرض ومال وغيرها. هنا يبين المصنف بعض أحكام أهل الذمة أنه يلزم الإمام أن يلزمهم بأحكام الإسلام. وقول المصنف هنا ويلزم أخذهم بحكم الإسلام، حكم هنا مفرد مضاف ويعم جميع أحكام الإسلام، فيلزمون بأحكام الإسلام فيما يعتقدون تحريمه. الأحكام فيما يتعلق بأهل الذمة إذا عقدنا بيننا وبينهم عقد الذمة لا يخلو من عدة أحوال، إما أن يفعلوا فعلا هو محرم عندهم كالقتل مثلا والزنا ونحو ذلك، وإما أن يفعلوا فعلا هو حلال عندهم حرام عندنا كشرب الخمر وأكل الميتة وعفوا وأكل لحم الخنزير ونحو هذا. فالمصنف يقول ما يعتقدون تحريمه نلزمهم بأحكام الإسلام. قتل أحدهم شخصا منهم نقتله، قتل أحدهم مسلما نقتله، واضح؟ زنى أحدهم بامرأة منهم نقيم عليه الحد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في اليهوديين اللذين زنيا وهما محصنان عندما فجر كما في حديث عبد الله بن عمر فإنه رجمهما مع أنهما كفار مع أنهما كافرين أو كافران، واضح؟ فإذا قتلوا فإننا نقيم عليهم حد الإسلام لأن القتل عندهم محرم في دينهم وهو حرام أيضا في ديننا إذا كان قتلا بدون حق. وإذا فعل أحدهم جرما هو حرام عندهم وحرام عندنا فنقيم عليه حد عقوبة الإسلام. إذا فعلوا شيئا هو حلال عندهم حرام عندنا كشرب الخمر وأكل لحم الخنزير فإننا لا نقيم عليهم حتى الإسلام. لماذا؟ لأنه حلال عندهم حرام عندنا. ولذلك قال المصنف فيما يعتقدون تحريمه، فأخرج ما لا يعتقدون تحريمه فإننا لا نعاملهم بمعاملة أهل الإسلام، لكن يشترط عليهم ألا يظهروا هذا الشيء الذي يعتقدون حله وهو حرام عندنا. ما يأتي في الشارع ويشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير أمام المسلمين، لا، هذا لا يقبل منه لأن في هذا أذية للمسلمين وفيه إعطاء مكانة لهؤلاء الكفار أن يمارسوا تعاليمهم التي ينسبونها إلى دينهم أمام المسلمين. الشاهد أن المصنف رحمه الله هنا يقول ويلزم أخذهم بحكم الإسلام فيما يعتقدون تحريمه، فما لا يعتقدون تحريمه فإنه في هذه الحالة لا يلزمنا أن نأخذ أو أن نأخذهم بحكم الإسلام. هذا فيما إذا تحاكموا إلينا، فإذا تحاكموا إلينا فإننا في هذه الحالة في مسألة الذي يعتقدون حله لا نلزمهم بحكم الإسلام، لكن هم لم يأتوا إلينا ولم يترافعوا علينا، هل نذهب إليهم ونقول هاتوهم هاتوهم لنقيم عليهم حكم الإسلام في ما يتعلق بشيء هم يعتقدون حله؟ لا. طيب ما يعتقدون تحريمه هو في دينهم حرام لكن ليس في دينهم ما يترتب على هذا الجرم. نفترض مثلا أن فعلا من الأفعال هو في دينهم محرم لكن ليس في دينهم عقوبة، وفي ديننا عقوبة لهذا الفعل فإننا نطبق عليهم حكم الإسلام. فقوله فيما يعتقدون تحريمه فإذا كان محرما عندهم ولم يترتب عليه عقوبة في دينهم وفي ديننا له عقوبة فإننا نعاملهم بحكم الإسلام. قال من نفس أو عرض، نفس أو دون النفس كالأطراف والأعضاء، فمن قتل يقتل. ولذلك قتل النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي عندما قتل جارية ورض رأسها بين حجرين لأجل أن يأخذ منها أوضاحا حليا لها، رض النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين، هذا من القتل الذي يؤخذ به أهل الذمة ويعاملون معاملة أهل الإسلام. وكذلك العرض، لو أنه زنى، سواء زنى بامرأة من أهل الذمة أو زنى بامرأة من المسلمين أو حاول أن يزني بامرأة من المسلمين، فإنه إذا حاول أن يزني بامرأة من المسلمين ينتقض عهده، ينقض، كما جاء في أثر في الأثر عن أمير المؤمنين عمر عندما رفع إليه شخص من أهل الذمة حاول أن يعتدي وأن يهتك عرض امرأة من المسلمين، قال ما على هذا عاهدناكم، نحن ما أعطيناكم العهد لكي يحاول الواحد منكم أن يدنس عرض المسلمين وأن يهتك أعراض المسلمات، وأمر بصلبه وقتله. فإذا حاول لم يزن، إنما حاول الزنا بامرأة مسلمة، إنه ينتقض عهده، ولم يبقيهم في بلاد الإسلام إلا لكي يلتزموا بأحكام الملة ويصونوا عرض المسلمين كما يجب على المسلمين أن يحموهم. أما أن يمكث وهو يلعب بذيله ويريد أن يهتك أعراض المسلمين فهذا لا يقبل منه. قال المصنف رحمه الله: من نفس وعرض ومال وغيرها. المهم أنه يلزم بأحكام الإسلام فيما يعتقدون تحريمه. قال: ويلزمهم التميز عن المسلمين، يلزم أهل الذمة أن يتميزوا عن المسلمين في الحياة وفي الممات. إذا ماتوا لا نقبرهم في مقابر المسلمين، يقبرون في مقابر بمفردهم فلا يقبرون في مقابر المسلمين. وكذلك في حال الحياة في لبسهم لا يجوز لهم ولا يسمح لهم الإمام أن يلبسوا لباس المسلمين، إنما يتميزون، لأنهم إذا لبسوا لباس المسلمين سيعاملهم من رآهم معاملة المسلمين، يظن أنهم من المسلمين وهم لهم معاملة خاصة. وكذلك هناك عدة صفات ذكرها الحنابلة رحمه الله بما يتميز أهل الذمة عن المسلمين: لا يتسمون أو لا يتكنون بكل المسلمين، لا يقال أنا أبو عبد الله، أنا أبو الحسن، أنا أبو محمد، لا، ما يسمح لهم، ولا يتلقبون بألقاب المسلمين كتقي الدين وعز الدين وزين العابدين ونحو ذلك، لا يسمح لهم. لكن لو أنه تكنى بكنى ليست من الكنى الخاصة بالمسلمين كأبي إسحاق مثلا، فيجوز له أن يتكنى بهذا الكنية. ولذلك جاء عن ابن أبي أحمد أنه كان ينادي الطبيب النصرانية يا أبا إسحاق، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خاطب بعض أهل الكفر في ذلك الوقت قال: يا أبا الحارث أسلم تسلم. على كل الفاق لا يتكنون بكل المسلمين ولا بألقاب المسلمين. قال المصنف رحمه الله: ولهم ركوب غير خيل بغير سرج، يركبون غير الخيل، الخيل لا يركبون، ممنوع عليه. لماذا؟ لأن الخيل أولا هي آلة الجهاد، هذه هي التي يقاتل عليها المسلمون الكفار، والخيل معقود في نواصيها الخيل إلى يوم القيامة، وفي الخيل عزة ورفعة، وإذا ركب عليها الكافر فإنه يشعر أنه أعلى من المسلمين، ولذلك يمنعون أن يركبوا على الخيل، فيركبون غير الخيل، يركبون البغال، يركبون الحمير أكرمكم الله، ومع ذلك يركبونها بغير سرج. السرج هو الرحل الذي يوضع على الدابة، لكنه يكون منمقا وله أهداب ونحو ذلك، فيكون مزينا، ففيه عزة ورفعة ومكانة وحسن منظر. لكن يركبون الحمير، يجعل مثلا الإكاب، وهو ما يسمى بالبردعة، وجمعها بردعات وبرادة. البردعة هذه إما قطعة قماش أو قطن تضعها على ظهر البغل أو ظهر الحمار أكرمكم الله وتركب. ويركبون لا كركوب المسلمين، المسلم يركب على الحصان كيف؟ يركب رجل في اليمين ورجل في الشمال، واضح هذا؟ تعرفون الطريقة والمثل؟ أي نعم، فهم لا يركبون كهذه الطريقة، إنما يركبون عرضا، فيضع رجليه في جهة اليسار أو جهة اليمين، واضح هذا؟ كما يلاحظ كثير من الناس كركوب النساء على المتر، تعرفون المتر هذا؟ ايوه. فإذا ركبوا فإنهم يركبون عرضا، يجعل ظهره في جهة ورجلاه في جهة، فلا يركبون حركة المسلمين. المقصد من هذا هو تمييز المسلمين عنهم، وأن يضيق عليهم حتى يرغبوا في الدخول في دين الإسلام. هذا مثال دخل فيه المصنف رحمه الله في مسألة التميز، والمقصد من ذلك أن ينفصل، يحصل التمايز الحسي الذي يترتب عليه التمايز المعنوي، حتى لا نتشبه بهم وحتى لا يعاملون معاملة المسلمين. يقول المصنف رحمه الله: وحرم تعظيمهم وبداءتهم بالسلام، فيحرم أن نعظمهم بأي صورة من صور التعظيم. لا تعظم الكافر، فإنك مأمور بأن تضطره إلى أن يقتله، وإذا لقيتموه وإذا لقيتم أحدهم من طريق فاضطروهم إلى أضيقه، تضيق عليه، تميل عليه بالسيارة هكذا، وتضيق عليه حتى يشعر بالإهانة والذل. طيب، في المثال الذي سبق معنا ذكره بكلام المصنف عندما يقول وله رقوم غير حي، نحن في زماننا ما في حي قيود تركب، فهل نقول إن السيارات الفارهة والفاخرة هذه المرسيدس وبي ام دبليو والاشياء هذه لا يقبلونها؟ هذا ينقص على هذا ويخرج عليه. ها؟ اي نعم، فالشيء الذي يشغل الكافر والفخر والزهور والعذب والعلو على المسلمين يمنع منه. المصنف هنا يقول وحرم تعقيبه، فلا تعظم الكافر. لو دخل عليك كافر لا تقول له من المجلس، تقول تفضل هنا، لا، اجعله يجلس في اخر المجلس. إهانة له وجلالا له حتى يعلم أن المسلم أعرف منه وأن الإسلام يعز أهله ويعز من دخل فيه. فبأي صورة من صور التعظيم لا يجوز أن يعظم الكافر. قال المصنف رحمه الله وحرم تعظيمهم وبداءكم بالسلام، هذا وارد فيه النص، فلا تسلم على الكفار فلا تمر على الكافر وتقول السلام عليكم، لا. طيب لو أنه بدأك بالسلام، فالحنابلة رحمه الله يقولون يجب عليك أن تجيب، وإذا حييتم بتحية فحي بأحسن منها وردوه، فإنك تجيب، لأن الحنابلة يقولون تقول وعليكم، قال السلام عليكم تقول وعليكم، سواء كان سلامه صريحا أو كان، لأن اليهود كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقولون السلام عليكم، شوف من خوف اليهود، السلام يعني الموت، السلام عليكم ما يقولون السلام عليكم، يحذفون اللام هذه يبعدونها. ولذلك لما سمعتهم عائشة قالت الموت عليكم واللعنة أو السلام عليكم، فقال يا عائشة إن الله ربكم في الرزق، فإذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. فأخذ الحنابلة رحمه الله منها أنه إذا قال السلام عليكم أو السلام عليكم فإنك تقول وعليكم. وذهب طائفة من الحنابلة رحمه الله إلى أنه إذا قالوا السلام عليكم سلاما صريحا ليس فيه إساءة وليس فيه حد فإننا نقول وعليكم السلام. واضح؟ وهذا الوجه لا بأس به، خاصة إذا كان هناك مصلحة. وإلا فظاهر النص أنه يقول وعليكم إذا سلم عليكم أهل الكتاب. وإن كان الحديث واردا على سبب أنهم قالوا السلام، لكن القاعدة المقررة أن الكلمة تبعوه لا تظهر بخصوص السبب. فالخلاصة أن بداءتهم بالسلام لا تجوز. لماذا؟ لأن فيه تعظيما لهم، ولأن فيه دعاء لهم. السلام عليكم هل اسم من أسماء الله، أنت تدعو لله بالسلام، كيف تدعو للكافر بالسلام؟ فالشاهد أنك لا تبدأه بالسلام. طيب هل تبدأه بالسلام؟ قول المصنفون وبداءته بالسلام مفهومه أنه يجوز لك أن تبدأه بغير السلام، صباح الخير أو كيف أصبحت أو كيف أمسيت. الحنابلة يقولون وأيضا هذا مفهوم. لماذا؟ لأن فيه تعظيما له. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه يجوز بداء الكافر بغير السلام، لأن النهي وارد عن السلام وغيره الأصل فيه الإباحة. وكلام شيخ الإسلام لا غبار عليه إن شاء الله نقل إذا كان هناك حاجة أو مصلحة. أنت مثلا موظف في شركة ومدير هذه الشركة يهودي أو نصراني، لو دخلت عليه ولم تسلم حدثت مشكلة، لن يقضي لك حاضر وقد يضره، في هذه الحالة هذه مصلحة. تقول السلام عليكم أو عفوا صباح الخير كيف أصبحت أو بلغتين بجنوبي ونحو ذلك من الكلمات. فعلى كل حال لا بأس أن يسلم أو عفوا أن يأتي بالتحية بغير السلام بدا، أما إذا سلم عليك فقد سبق معنا بيانه. قال المصنف رحمه الله وإن تعدى الذمي على مسلم أو ذكر الله أو كتابه أو رسوله بسوء انتقض عهده. هنا يبين المصنف بعض أحكام نقض العهد. يقول إذا تعدى الذمي، من عقدنا له عقد الذمي وتعدى على مسلم أي تعمد الاعتداء عليه، فإذا تعدى عليه في عرضه أو في نفسه قتل مسلما أو زنى بمسلمة أو حاول الزنا بمسلمة أو قطع طريق المسلمين أو قاتل المسلمين سواء قاتلهم منفردا أو مع الكفار أو نحو ذلك أو التحق بدار الحرب، كل هذه الصور ينتقض عهده، لأننا أمناه على أنه لا يأتي الغبار إلينا، أصبح عينا وجاسوسا للكفار وهو في ديار الإسلام ينتقض عهده. أهوى جاسوسا وعينا للكفار في بلاد الإسلام ينتقض عهده، لأننا لم نعاهده على أن يأتي منه أخبار المسلمين. فالمصنف يقول إذا اعتدى على المسلم أو ذكر الله بسوء، قال مثلا كما كانت اليهود تقول ان الله فقير ونحن اغنياء، يد الله مقبوله والعياذ بالله، هذا ينتقد عهده. او ذكر رسوله، سب النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله هنا ذكر رسوله اي رسول الله فيعم النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الانبياء، يعم الله فيعم ما ذكر ذلك عدد من العلماء رحمه الله. فلو ان اليهودي ذكر عيسى بن او النصراني ذكر موسى بن سوء فانه ينتقد عهده لأنهم جميعا رسول الله ونؤمن بهم ورسول مكانته وحرمته. فالشاهد انه اذا ذكر الله او رسوله او كتابه تكلم في القران او اهان المصحف او نحو ذلك ينتقد عهده، وكذلك لو ذكر دين الاسلام بسوء فانه ينتقد عهده. فالمخلف هنا يقول انتقد عهده، ايش معنى انتقد عهده؟ خلاص يحل لنا دمه وماله، فيعود الى الحال الاول كانه كافر حربي. ولذلك يقول المصنف هنا فيخير الامام فيه كاسير حربي، الامام يخير فيه تخير مصلحه كاسير حربي، والحربي يخير الامام فيه بين القتل وبين المن وبين ارتداء المال وبين ارتداء الاسير، واضح؟ فاما ان يقتله لان النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجال بني قريظه الامام بن رحمه، واضح؟ واذا لقيتم الذين كفروا فضرب العقاب، كل المشركين كافر، فإذا رأت إنه المصلحة بقتله فلا يقتله، كما قتل أمير المؤمنين عمر الرجل الذي حاول أن يزني امرأة المسلمين. الحالة الثانية التي يخير فيها الإمام أن يمن عليه، بمعنى أن يسمحه وأن يعفو عنه، فإما منا بعد وإما فداء، فيجوز له أن يسمح إذا رأى المصلحة في السماح لهذا الكافر أن يسمحه مجانا فيأخذ منه شيئا، وإما أن يأخذ منه الفداء، يقول ها لنا مالا ونحن نسمح عنك ولا نقتله، وإذا أخذ هذا المال فإنه يعود فيئا لمصالح المسلمين، قد لا نأخذ منه مالا، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من أسرى بدر المال وابتداه بالمال، قد نقول إن هناك أسرى من المسلمين عند الكفار فنبادل بينه وبين المسلمين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مبادلة رجل من المشركين باثنين من أصحابه كما ورد في الصحيح. فالخلاصة أن الإمام يخير فيمن انتقض عهده أن يخير كأسير الحد، فإما أن يقتله وإما أن يمن عليه وإما أن يهديه بمال وإما أن يهديه بمقابل أسرى. كيف الإنسان الذي ذهب إلى أن من سب الرسول يتعين قتله؟ لا يقبل منه لا الإمام يمن عليه ولا أن يقبل منه فدية بمال ولا أن يقبل منه فدية بأسير. لماذا؟ لأن حق النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك من يعفو عنه. النبي عليه الصلاة والسلام في حال حياته عفى عن من سب عنه، عدد من المسلمين الذين كانوا يسبونهم، لكن بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد مات ولا احد مخول ان يعفو عن حق النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول انه لو اسلم هذا الكافر لو اسلم فانه يقتل اذا كان سب النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلم اذا سب النبي عليه الصلاه والسلام ولو كان يقول الاسلام يرى انه يقتل. ولذلك يستدل بقصه قتل النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن اشرف انه كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم فقتله ولم يعفو عنه، والمرأة التي كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم وقال زوجها وهو أعلم فقتلها، قال عليه الصلاة والسلام أشهدكم أن دمها أدب. فذهب الإنسان في رحمه الله أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم فإن الدماء لا يخير فيه الخيارات الأربع السابقة إنما يتعين القتل. والمسألة على كل حال بحاجة إلى مزيد نظر، وكلام الشيخ الإسلام له وجه، وما ذهب إليه أهالي أنه مخير سواء سب النبي صلى الله عليه وسلم أو سب غيره. لهذا نقول قد انتهينا من كتاب الجهاد، ونسأل الله عز وجل أن يعينه فيه. لا يجوز له أن يغير دين. هناك عروض ذكرها الحافظ رحمه الله أن يبدو بها العهد، لكن لو أنه أظهر شيئا من معاني دينه مثلا قام يقرأ من التوراة أو يقرأ من الإنجيل هذا لا يقرأ عنه، لكنه لا يسمع له، لكن لو دعا إلى دينه فإنه ينتقد عنه. مثلا إن شاء الله نبدأ الاختبار، كيف يجوز لنا مهلة نراجع؟ أسبوع أسبوعان أنت تريد أن نقسمها على أسبوعات، لكن صحيح لن نخرج عن الله إن شاء الله. إيش رأيكم الأسبوع يكفي؟ ها؟ أجزاء أصرف علينا وعليكم. ها؟ أروح إذا تعبت يعني مرة واحدة أحسن. هو هدف عندنا من الامتحان ايش هذا؟ نعم نظم ما اخذنا فلا باس ان ماذا يحلق ان نقسم ما اخذنا نصفين. نرى يعني تطويلا علينا وعليكم وشغله الباب للامتحان له مؤثر او عامل نفسي. انا اقترح ان اننا نجعلها مره واحده واذا اردتم مدى اسبوع او عشره ايام لا باس ماشي كل يوم. ايش رايكم؟ لا حتى نتفق ان كم المراجعه يعني اسبوع عشره ايام نقسم سبعه احسن طهاره وصلاه لا هذا شعور لا في شعور يعني اسبوعان أسبوع هذا أيوة. يعني الأسبوع القادم هذا المراجعة. إيه ترون هذا؟ ها أسبوعان. لا للكل. نص المهدي. لا نحن عن نص المهدي وما من عنده أشياء أنا مستعد لها في الوقت الذي نتواجد فيه أن أو بالوقت ما عندي ما إن شاء الله من أسئلة استشارة يوضح لك. لا نسأل المرة بأنه لم الاختصار ويتوسع وإلا بيننا إذا حققناه نفس ذلك فتحنا أربع عنوة أو عنوة أنه تشغل الغريب وماله نعم الله تعالى على الله وعلى محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانه وتعالى